نصه أين تلبس الذكران براقع النساء وتبرز ربات الحجاب بعمائم الرجال؟ الجواب هو ما ذكر هنا في العدد من 3 إلى 9، وإن شئت قلت إلى 10 عند الإفراد، 10 عند الإفراد. نشمل أكتاف الغاز طيب لا بأس فيه. قال وقد خالفوا في ذلك القاعدة، لأن القاعدة في ذلك أن التالي المؤنث، نعم التالي المؤنث، القاعدة هذه معلومة التالي المؤنث، لكن خالفون فجعلوا التالي إيش؟ المذكر. لأن القاعدة في ذلك أن التالي المؤنث وما ذكره خاص بلفظ 3 و10، 10 في حال عدم تركيبها أي حال إفرادها، أما إذا ركبت فإنه حكمه آخر يكون كما سيأتي. لأن القاعدة في ذلك أن التالي المؤنث وما ذكره خاص بلفظ 3 و10، فما بينهما في نسخة وما بينهما، وهذه أقرب النسخة التي عندكم، يعني ما ذكره الناظم هنا رحمه الله في الإجراء على خلاف القاعدة فإنما هو إيش؟ يكون في هذه الأعداد من 3 إلى 10، وما ذكره خاص بلفظ 3 و10 وما بينهما، لأنك إذا قلت جاء رجل ورجلان أو امرأة وامرأتان فقد أفدت المخاطب قدر المعدود ونوعه. يعني إذا قلت الآن كيف فقد أفدت المخاطب قدر المعدود ونوعه، بخلاف إيش يعني ما فهمت إيش تريدون؟ لأنك إذا قلت جاءني رجل سقط إيش وليش يعني طيبنا. وما ذكره خاص بلفظ 3 و10 وما بينهما، لأنك إذا قلت جاءني رجل ورجلان وامرأة وامرأتان فقد أفدت المخاطب قدر المعدود ونوعه. ما فهمت عندكم من نسخة إيش؟ لا يشتريون قدر المعدود أنه واحد وأنه اثنان، وأنه واحد مذكر وأنه واحد مؤنث، وأنه اثنان مذكر وأنه اثنان إيش؟ أفدت المعدود الجنس، أفدت بقولك جاء رجل أو جاء واحد مثلا، قلت جاء رجل، أفدت المعدود، أفدت المخاطب الآن بقدر المعدود أو ما أفدته؟ أفدت أنه واحد، وأيضا بنوعه أي جنسه أنه مذكر، بخلاف لما تقول 3 ما تفيد المعدود إلا بما بعده، ما تفيد المخاطب قدر المعدود أو نوع المعدود إلا بما بعده. نعم تفيده بقدر المعدود 3 يعرف هذا، لكن نوع المعدود ما يدريه إلا بعد إيش؟ بعد الإتيان بالمعدود نفسه. تقول 3 رجال عرفنا أن المعدود هنا مذكر، لكن لو قلت جاء واحد، جاء رجلان، أفدنا المخاطب بقدر المعدود وأنه واحد وأنه اثنان، وأفدنا أيضا بنوعه أنه مذكر، واضح؟ لو قلنا جاء امرأة وجاءت امرأتان، جاءت امرأة وجاءت امرأتان، كذلك أفدنا المعدود بإيش؟ أفدنا المخاطب بقدر المعدود وأنه واحدة وأنها إيش؟ اثنتان، وأيضا أفدناه بنوع المعدود وأنه مؤنث لا مذكر، بخلاف لما تقول 3 4 5 6 فإنك تفيد بالقدر فقط، وأما بنوع المعدود لا إلا بما بعده. هذا واضح الكلام؟ هذا يريد توصل إلى هذا هو. لأنك إذا قلت جاءني رجل ورجلان فلذلك هذا ما يحتاج إلى تمييز، واحد واثنان لا يحتاجان إلى تمييز، وإنما يجريان على القياس كما هو معروف. لأنك إذا قلت جاءني رجل ورجلان وامرأة وامرأتان فقد أفدت المخاطب قدر المعدود وأنه واحد واثنان وأنه واحدة واثنتان ونوعه وأنه مذكر وإيش؟ ومؤنث، نوعه أي أنه مذكر ومؤنث كما شرحنا، بخلاف قولك 3 أو 3 فإنه لا يفيد إلا قدر المعدود، قدر المعدود عرفنا أنه 3،